ما بتختشوش مش كده. صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. نرحب بجميع المستمعين. يوم 27 مارس كان الاحتفال باليوم العالمي للمسرح. كل سنة وانت طيب يا وائل. كل سنة وانت طيب يا غادة، وكل المسرحين في العالم العربي كل خير بلا شك. يعني الاحتفال بهذا اليوم، اليوم العالمي للمسرح، من ستينيات القرن الماضي، وهو بالفعل يعني تكريم مستحق لكل المسرحيين اللي بيدخلوا البهجة على الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج. قبل معرفتي بالمسرح والتعرف عليه، كان أساتذة المسرح الذين هم أساتذتي موجودين هنا. كانوا قد بنوا إقامتهم ومناهجهم الشعرية على بقايا حياتهم الشخصية. الكثير منهم الآن غير معروفين أو لا يستحضرون كثيرا في الذاكرة. كانوا يعملون في صمت وفي قاعات التدريبات المتواضعة داخل مسارح مزدحمة. بعد سنوات من العمل والإنجازات الرائعة، راحت أسماءهم تتوارى تدريجيا ثم اختفوا. عندما فهمت أن قدري هو اتباع خطواتهم، فهمت أيضا أنني ورثت من تقليدهم الفريد والمدهش العيش الآن وفي الحاضر، دون أن آمل سوى إلى الوصول لتلك اللحظة الشفافة وغير القابلة للاستنساخ، لحظة اللقاء مع الآخر في ظل المسرح. لا يحمينا إلا صدق إيماءة وكلمة تعبر عن الكثير. موطن مسرحي هو لحظات اللقاء مع الجمهور القادم إلى قاعاتنا ليلة بعد ليلة من الأحياء المختلفة في مدينتي، لكي يرافقنا ويتقاسم معنا بعض الساعات، بعض الدقائق. من هذه اللحظات المنفردة تتكون حياتي، عندما أكف عن أن أكون أنا، أن أتألم لأجلي وأولد من جديد، وأنا مدرك ومستوعب لمفهوم المهنة المسرحية. أعيش الحقيقة المطلقة للحظة سريعة الزوال، عندما يصبح ما نقوله ونفعله تحت نور الأضواء الكاشفة حقيقيا، ويعكس أعمق الحنايا من أنفسنا وأكثرها شخصية. موطن المسرحي ومسرح الممثلين معي هو وطن منسوج من لحظات نتعرى فيها من كل أقنعتنا، من البلاغة نتعرى ربما مما يمكن أن نكون نحن، ونمسك بأيدي بعضنا البعض في الظلام. التقليد المسرحي أفقي، لا يمكن لأحد أن يجزم بأن هناك مركزا عالميا للمسرح في أي مدينة كانت أو في أي صرح متميز كان. المسرح كما عرفته ينتشر حسب جغرافية غير مرئية ويختلط مع حياة الذين يمارسونه. الفن المسرحي إيماءة توحد بين الناس. كل أساتذة المسرح يحملون معهم إلى قبورهم لحظاتهم التي يتجسد فيها الوضوح والجمال، والتي لا يمكن أن تعاد مرة أخرى. كل واحد منهم يضمحل بالطريقة نفسها بدون أي رد للاعتبار لحماية عطائهم وتخليدهم. أساتذة المسرح يعرفون كل هذا يقينا. لا يمكن لأي شكل من أشكال الاعتراف بالجميل أن يكون صالحا خارج هذا اليقين الذي هو أساس عملنا. خلق لحظات حقيقة، إيهام، قوة، حرية وسط هشاشة محفوفة بالمخاطر. لا شيء يبقى إذا استثنينا المعلومات والتسجيلات من الصور والفيديوهات التي تحمل بين ثناياها فكرة باهتة عن منجزاتهم. فكل هذه التسجيلات ينقصها الردود والتفاعلات الصامتة لجمهور فهم أن تلك اللحظة لا يمكن أن تترجم ولا أن يلتقي بها خارج ذاته. وإيجاد هذه الحقيقة التي يتقاسمها مع الآخر هي تجربة حياة، لا بل أكثر شفافية من الحياة نفسها لبعض الثوان. لما فهمت أن المسرح في حد ذاته موطن ومساحة شاسعة تغطي العالم، نشأ في أعماق نفسي قرار، وهذا القرار في ذاته تحرر. لا تبتعد عن المكان الذي أنت فيه، لا جدوى من الركض والتنقل. حيثما كنت يكون الجمهور، يكون الرفقاء الذين تحتاجهم بجانبك. هناك خارج منزلك توجد الحقيقة اليومية المبهمة وغير القابلة للاختراق. اشتغل وفق هذا الجمود الواضح لتحقق أكبر رحلة على الإطلاق. تبدأ من جديد من زمن المغارات. كن أنت المسافر غير القابل للتغيير، والذي لا يتوقف عن تسريع كثافة وصلابة حقيقة عالمك. تتجه رحلتك نحو اللحظة، الوقت، التقاء أشباهك. رحلتك تتجه نحوهم، نحو قلوبهم، نحو ذاتيتهم. سافر في داخلهم، في مشاعرهم، في ذكرياتهم التي توقظها وتجمعها. رحلتك مذهلة، لا أحد يمكن أن يعطيها حق قدرها أو يسكتها، ولا أحد يمكنه أن يقيس حجمها الصحيح. إنها رحلة في مخيلة شعبك، بذرة مغروسة في أبعد أرض موجودة. الوعي المدني، الأخلاقي والإنساني للمتفرجين عليك. وهكذا أبقى غير قابل للتغيير، دائما في بيتي مع أهلي في هدوء واضح. أعمل ليل نهار لأن لدي سر الانتشار والتوغل. كانت هذه كلمة اليوم العالمي للمسرح لعام 2019. كل عام وأنتم بألف خير. كتبها الكاتب الكوبي العالمي كارلوس سيلدران، وترجمها المخرج والكاتب المسرحي الجزائري سفيان عطية، وألقاها الفنان والمسرحي السوري وسيم قزق. يمكن تابعنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي جميع الهيئات المسرحية والمنتديات. أيضا كل هيئة كانت بتحتفل بطريقة خاصة جدا، لكن في النهاية يبقى المسرح هو محل الاهتمام. أكيد، وإحنا بنحتفل النهاردة ومعانا فرقة من الفرق المسرحية اللي بتدخل البهجة على الجمهور المسرحي في مصر، وهي فرقة The Art Message أو رسالة الفن. مرحب بيهم الأستاذ سماح المصري، فنانة مسرحية. أهلا بيك أستاذ سماح. أهلا بحضرتك. دكتور أحمد عبد الصبور، فنان ومؤرخ فني. أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أرحب أيضا بنجم الشاب محمد عجيبة، هو فنان شاب صغير جدا ورائع جدا. أهلا بيك يا محمد. أهلا بحضرتك فن. أصغر أعضاء الفرقة هو الفنان الشاب أو الفنان الصغير يوسف مصطفى. أهلا بيك. أهلا محر. يعني احنا شايفين تنوع في الأعمار السنية، وأعتقد ده شيء جميل جدا في يعني نقل الموهبة المسرحية أو نقل التجربة المسرحية من أجيال مختلفة في فرقة The Art Message، وأعتقد أن دي من ضمن الرسائل اللي بيبعتها أو تبعتها فرقة رسالة الفن. سماح، كلمينا عن تاريخ فرقة رسالة الفن أو The Art Message. هو احنا عملنا كذا عرض قبل كده، في السؤال الأول إجباري. هدفنا وهدف بدأت امتى فرقة The Art Message؟ من حوالي سنتين. من حوالي يعني قريب، بس يعني بقينا اعضاء كده من حوالي سنتين، ولكن لكم تجارب مسرحية سابقة. بقينا كتير. وكان لنا رسالة ان احنا نقدم حاجة للأسرة والطفل، يعني لما حد يجي ما يبقاش خايف يسمع لفظ خارج او جميل. او حاجة، انه كل الناس، حتى عملنا ندوة بعد العرض الناس كلها كانت مبسوطة، وكان تعليقهم انه كل الأطفال وكل الكبار اي حد يقدر يخش ما يسمعش ولا يشوف حاجة لا تأذي نظره ولا سمعه. وده هدفنا، وده كل الجمهور المصري بالفعل بيبحث عنه في الفن. بقى في رسالة يعني. صحيح. طبعا بنوجه التحية لمدير الفرقة محمد سامي وايضا الفنان احمد القاضي، هيكونوا معنا في حلقة قادمة ان شاء الله. وبنرحب بدكتور احمد عبد الصبور، فنان ومؤرخ فني. وبالتأكيد دورك داخل الفرقة هيكون دور مختلف، لانك انت ليك علاقة وثيقة بالفن. اهلا وسهلا بحضرتك وبكل السنة والمستمعين. انا عامة يعني بالنسبة لي الفن انا شايف له رسالة. مفيش رسالة ما تحملش فن، ومفيش فن ما يحملش رسالة. فانا شايف ان فعلا كلمة المسرح هو ابو الفنون كلها، فانا حبيت انضم للفرقه لانها فعلا كلمه ابو الفنون دي بالنسبه للمسرح انا شايف كمان كلمه اقل مما يقدمه. فرقة ذا ارت مسج عاوز اقول انها ليها 3 اعمال لحد دلوقتي، انكتب لك عمر جديد، السؤال الاول اجباري، واخر مسرحية اكرام الحلم دفنه. ومسرحية اكرام الحلم دفنه يعني عاوز اقول دي اخر ثمرة انتجتها شجرة ذا ارت مسج، وبفضل الله حققت نجاح كبير جدا ما بين الجمهور بفضل الله. طيب نتكلم مع محمد عجيبة وهو فنان يعني لسه صغير في السن، امتى حسيت ان انت عندك الموهبة الفنية انك ممكن تبقى فنان تقف على خشبة المسرح وتؤدي رسالة للجمهور في هذا السن الصغير؟ والله انا يعني انا من وانا صغير كان عندي الموهبه دي. انت لسه صغير يعني؟ لا كنت اصغر خالص. فقدمت في قصر ثقافه اول حاجه بتاع نجيب الريحاني، ومثلت فيه عروض لعبه الست الفنان نجيب الريحاني، وبعد كده انتقلت. انت بدات كبير بقى. وبعد كده اشتغلت في فرقه قوميه القاهره، وفي 2018 عملنا عرض اسمه مفيش حاجه تضحك للمخرج صلاح عبد الصبور. وبعد كده اشتغلت بقى، انضمت لفرقه زارت مسج، وعرضت السؤال الاول اجباري مع المخرج محمد سامي والمؤلف استاذ سامي حساني، واخر عرض ليا كان ايه انكتب لك عمر جديد. انكتب لك عمر جديد ده انت البطل فيه. واخر عرض خالص انت كده انكتب لك عمر جديد، لو كنت نسيته كان لا لا مشكله. واخر عرض اكرام الحلم دفنه اسبوع كان اكرام الحلم دفنه، وهو ده كان اخر عرض للمخرج محمد سامي والمؤلف محمد خليفه. جميل. بننتقل لاصغر اعضاء الفرقه، يوسف مصطفى الفنان الصغير. اولا يا يوسف عايزين نتعرف، انت انضميت للفرقه مع بدايتها؟ لا لسه اول عرض ليا هو اكرام الحلم دفنه. عندك كام سنه؟ 13. 13 سنه ويعني بتقف على خشبه المسرح وبتقدم عرض، احساسك ايه بالمسرح وبالخشبه؟ الحمد لله بأدي رسالتي، ومبسوط اني بأدي رسالتي على المسرح، ومش اي حد يقف على المسرح ويجيد فيه. انا عجبني جدا لما شفت يوسف مصطفى ان محمد عجيبه لما بيقول له على معلومه بينفذها، وده جميل جدا يبقى فيه تبني داخل المسرح. بتقول ايه لمدير الفرقه محمد سامي؟ هل بيديك توجيهات وانت بتشتغل على الخشبه؟ طبعا بيديني توجيهات، وبشكره طبعا اللي هو كان بيساعدني كتير جدا، ولما كنت بغلط كان بيقف جنبي وبيساعدني، ما كانش بيتعصب عليا او حاجه. والحمد لله. دخلت فرقه ذا ارت مسج انت ومحمد عجيبه وانتوا في السن الصغير ده، ايه كانت مؤهلات انكم تشاركوا في هذه الفرقه؟ يعني اقتنع بيك ازاي الفنان او المخرج محمد سامي؟ استاذ المخرج محمد سامي هو اساسا كان معايا في الورشه، ورشه استاذ خالد ابو بكر. فاتعرفنا هناك. يعني انت اشتركت طلبني. في ورشه اعداد فنان مسرحي قبل ما تبدا بالفعل. جميل. هو قابلني، وبعد كده لما عمل المسرحيه دي طلبني بالتليفون وقال لي تعال عايزك. انت اقنعته بقى. جميل. جميل جميل. بننتقل الى سماح المصري فنانه ذا ارت مسج، وقلتي ان الفن رساله وعلشان كده انضميتي للفرقه. انت البنت الوحيده في الفرقه؟ لا في بنات. في بنات تانية؟ ضحى ومها ونيره و بنوجه لهم التحية طبعا. العنصر النسائي عنصر مهم جدا في الفن مهم جدا في العمل يعني طبعا. طب عايزين نعرف دورك في المسرحية، آخر عمل قدمته ذا ارت مسج؟ إكرام الحلم دفنه كنت عاملة أم ميدو اللي هو محمد عجيبة، وكنت أم بقى يعني طاغية، حد طول الوقت بتنتقد وطول الوقت بتدي أوامر وطول الوقت عايزاه ينفذ اللي هي عايزاه بس. هو بيحلم انه يبقى ممثل وهي عايزاه يطلع دكتور. مشكله الثقافه المصريه بالظبط كده يعني. جميل. اقرام الحلم دفنه يعني انفرد الحلم النمي، وان هو الاسم في حد ذاته هو انتقاد لعادات مجتمعيه. جميل جدا. هو دور جميل جدا، وهو فيه رساله الحاجه اللي انا رفضها يعني، فكنت حاساها قوي انه يعني نفضل طول الوقت نفرض راينا على اولادنا وده مش صح، ما بيطلعش شخصيه سويه في الاخر، وبندفن احلامهم يعني. فكان لا يعني دور جميل فعلا. رساله رساله فعلا. بننتقل للحوار للدكتور احمد عبد الصبور الفنان والمؤرخ الفني. اكرام الحلم دفنه، ايه الرساله اللي كنت بتاديها في العمل؟ انا كنت طالع بشخصيه الراوي. الراوي في المسرحيه شخصيه محوريه بتدي انتقال ما بين كل مشهد ومشهد، ويعني لو هتكلم عن شخصيه الراوي هي في احلى مدرسه عبرت عنها، بالرغم ان الراوي دي موجوده في التراث. يعني قصص الف ليله وليله هتلاقي الراوي، هنلاقي في تراثنا برضو السيره الهلاليه، هنلاقي جمل كتير في كل التراث بتاعنا بيحكي عن الراوي، زي يحكى ان كان يا مكان قال الراوي. لكن احلى مدرسه اتكلمت عن شخصيه الراوي في المسرح كانت المقال هنا لجيمس، وده في اواخر القرن ال19، كان مدرسه الانجلو امريكي. المدرسه الانجلو امريكي في المسرح كانت قالت ان الراوي ده يعني يتشابه الرسام مع الراوي. رساله الرسام هو ينظر الينا باشياء لا نراها الا بمنظوره، والراوي ينظر بوجهه نظر المؤلف للجمهور. يمكن لو تفتكر في الافلام القديمه، الزوجة التانية لو تذكر، كان في الراوي ولكن بشكل مختلف، اللي هو الأرابوز، كان بيحكي حكايات ويتكلم يقول يا سادة يا كرام، وده نوع من أنواع الراوي. هي شخصية الراوي اللي ليها في كتير قوي من أفلامنا وكتير قوي من كتير من مسرحنا. نعم. أحمد عبد الصبور، لما نتكلم عن عايزين نقدم رسالة للمجتمع ولكن بمصطلح عكسي، إكرام الحلم دفنه، إحنا مش عايزين كده. يعني اختيار العنوان في حد ذاته اعتقد انه ملفت للانتباه. الجمهور يتوقع ان المسرح او الفن عموما بيهدف الى اشياء ايجابيه، ولكن عندما نتخذ هذا العنوان اكرام الحلم دفنه، ده يعني في اثاره وتشويق. زي هي المسرحيه يعني اللي جم شاهدوها عرفوا ان هي كانت قايمه على الرمز والمعنى. في طول المسرحيه انا اول كلمه ليا بتكلم عن الصوره، مهمتها في حياتنا ايه. فهنلاحظ ان المسرح كان مقسوم ثلاثة منظور، ثلاث مناظير. منظور في الراوي قاعد لوحده، منظور في الفتى اللي بيحلم بمستقبله وبماضيه وبحاضره في نفس الوقت، والمنظور الثالث كان محطوط صورة برواز. المقصود بالبرواز ده هو المفنان، هي دي حياتك جوه حدود البرواز، مهما عملت انت مسير جوه البرواز. فكانت ليها معنى جميل جدا طبعا، فكل احلامك في خلال الصور اللي هي برضو متحددة بالبرواز، فكانت ليها رمز ومعنى جميل. بس مهما قلت مش هيبقى زي المشاهد اللي يشوفها. النص مين اللي كتب النص؟ لا، هي متاخدة من مسرحية اسمها فوتوشوب، مترجمة وتعمل لها اعداد واخراج لمحمد سامي معرفة. وتحولت، لا قصة عربي بس يعني اتعملت برؤية تانية خالص، وتحولت من فوتوشوب لإكرام الحلم دفنه، زي مسرحية الطوق الأسورة تم تحويلها تحولت لكذا حاجة. بالزبط. المؤلف الحقيقي اسمه محمد خليفة. انت بتساعد على الفضل حالك اللي سبب بابا قال لي يدخلني معك التمثيل من ورا حضرتك، بيقول لك محمد صلاح راح برشلونه. حياتي الكلام ده بجد يا حسن؟ وميسي بالكاد اهم حاجه. انا قلت صحيح اني قلت له انك ورا تدخل معك التمثيل. وماله يا ابو الله، الولد موهوب فنان، ادخل على المشهد بموضوع تجميل. ادخل يا ابو الله. رجوله من الناس عزيزه. كل شيء يبدو شديد التعقيد، وكانت الامور ستصير افضل لو كنت دخلت معهد التمثيل. الله وكلمه الرياضيه يا ميدو، الولد موهوب يا بالنار، بس قفلوش ليه؟ ده ابن كلنا عزيز، فاهم؟ ما هو ابني انا كمان يا ست هاني. بقول لك ايه؟ انا ما تخيلتش ان ابني في النهايه يبقى حاطط مشخصاتي، انت عايز اموت فيها ولا ايه؟ يا ريت يا ريت ما تفتحش سيره في الموضوع ده تاني يا ميدو. طب انت مثل يا بابا في الاخر؟ قلت لك مفيش تمثيل، والموضوع ده ما يتفتحش تاني، فاهم؟ بس ده ظلم يا ابو النار. حسن اسمع يا ماما يا بيه، بقول لك ايه؟ سيبني اربي الولد بطريقتي، انا عايز يطلع راجل زي جدو عزيز. جدو عزيز؟ ايوه جدو عزيز. وبعدين كل واحد اضرب نفسه. محمد عجيبه، يمكن زي ما سماح ودكتور احمد عبد الصبور قالوا، اكرام الحلم دفنه. كل الأسر المصرية بتتمنى أن أولادها يكونوا دكاترة ومهندسين وصيادلة. أنت من خلال مشاركتك في هذا العمل وهو إكرام الحلم دفنه، استفدت قبل ما تقدم للجمهور هذه الرسالة أن بالفعل ممكن الإنسان يبقى في شيء أو في مستقبل معين هو برسمه لنفسه مخالف للأب والأم بيتمنوه ويبقى ناجح فيه؟ أنا بمشاركتي في العرض يعني أكتر حاجة استفدت فيها اللي هو تحكم الأهل في الأبناء، اللي هو ده في بعض البيوت في الشعب المصري كلهم، مش كل الناس زي بعض، يعني في ناس بتسيب اولادها يطلعوا زي ما هم عايزين، يجيبوا الوان يرسموا وحاجات كده، لكن في اهل تاني بيحكموا اللي احنا كنا بنتكلم عليها في العرض، اللي هو تحكم الاهل في الابناء. يعني انا كنت بلعب دور ميدو اللي هو شخصيه البطل وهو بيحلم، انا كنت بمثله. فوالدتي كانت هي عايزاني اطلع دكتور، وانا مش بحب يعني كليه الطب، مش حابب المجال ده، فانا بحب امثل وكنت بمثل وبعمل مشاهد في العرض وكده. فهي كل شويه مامتي تقول لي لا هتطلع دكتور هتطلع دكتور، حتى حبيبتي اللي انا بحبها برضو ما خلتنيش احبها وجوزتني برضو واحده تاني لما كبرت، لدرجه ان انا انتحرت فكرة التسلط لدرجة يعني كل حاجة. لا طب يا ماما راح اتفرج على الماتش، لا طب نفسي اكل تورتة، لا بتجيب تسوس لأسنان، طب يا ماما اروح، لا طب يا ماما يجي، مفيش. لغاية لما انا كبرت وجوزتني واحدة برضو ما بحبهاش، واحدة من عيلة، وفي الاخر خلفت برضو ابني طلع ضدي وما قدرش الاطار اللي انا كنت عامله. النتيجه عليه. بمعنى اصح كانت سلبيه، ويمكن زي ما قالت سماح المصري ان احنا بنقدم مسرح للاسره المصريه كلها. بالفعل لما الاسره تجتمع دي مش رسائل الابناء فقط، وده بيؤكد ان الرسائل مش فقط محتاجه الشباب، ولكن الاباء والامهات ايضا في حاجه لمثل هذه الرسائل. بننتقل الى يوسف مصطفى، وعايزه اعرف منك ازاي بتقدر تحفظ الديالوج المكتوب او السيناريو، يعني بتقعد في البيت تجرب ولا على المسرح بس؟ هو السيناريو اكيد مش بالظبط لازم اقوله بالظبط، لكن لما فهمت الموضوع وحطيته في دماغي كان سهل عليا ان انا احفظه. انت عارف ان في فنانين كبار بيرتجلوا وهم واقفين على خشبه المسرح؟ طيب. يعني انت ما بتلتزمش بالنص بمعنى صح، ما بلتزم. بتاخد الفكره بشكل عام وبعد كده انت بتعبر عن اللي جواك. باخد الفكره وفي نفس الوقت في حاجات لازم اقولها، فانا بحفظ، لكن الحاجه وقعت مني ممكن برضو تعوضها بحاجة تانية. جميل. طب عايزين نعرف دورك في المسرحية ايه؟ انا ميدو، بس انا اساسا مش في الحلم، انا بحلم بحاجة مستقبلي. يعني بمعنى ان انتوا في تطور للشخصية، انت هو صغير وبعد كده بيكبر بيبقى الفنان محمد عجيبة. بنام بصحى بلاقيه هو، فانا باخد منه فوائد وبتجنب الشر، لدرجة ان انا لما اصحى بلاقي بدل مامتي هي اللي ما بتخلينيش اطلع دكتور، لا ده بابايا، عشان ما يكونش بس مامتي، ما يكونش بس الامهات مصر او بس ابهات مصر. طب كويس، ده فاهم الدور حلو قوي، انا معجبه بيه الحقيقه. لا وما تبقى المواهب، ده عندك كام سنه؟ 13. 13 سنه، ما شاء الله. عندنا نجوم فعلا مسرح الشباب له قلق كبير جدا، مش في مصر بس ولكن في العالم العربي. الام المسيطره. طيب. لا والمخرج عندنا محمد سامي بيقعد مع كل حد يخليك تفهمي، يفصص، تشرح. ما هو انا مش كلمتين، احنا بنوجه له التحيه لحد ما نقابله ان شاء الله. طيب سماح المصري، من خلال الثلاث اعمال اللي انتم شاركتوا فيها في مساهمتكم فرقه ارت مسج، اعتقد ان ده السمت بتاع الفرقه، ان هو بتقدم رسائل مجتمعيه. هل بالفعل هو ده الخط الفرقه ناويه تمشي عليه خلال مشوارها المسرحي، ولا الكوميديا لها دور؟ لان الحاجات دي مطلوبه ايضا، الجمهور برضو محتاج حتى لو في رساله بيحتاج للترفيه احيانا. هو ده اللي احنا بنعمله بالظبط، انه وسط الرساله دي يعني انا ما كنتش ببقى متعمده اضحك، بس هو الكلام وسيطرتي، بدخل مثلا بلاقي ابني بيغني، فبمجرد ما ببص للكاسيت فبيسكت، فبيتخض بابا زي كده بيترعشه، ما اعرفش ايه، هو النور قطع. انا مش يعني انا مش متعمده اضحك، ولكن كوميديا الموقف، ولكن الدور كده بنضحك، بس برضو لازم يبقى في رساله، والضحك مطلوب، انه وما فيش حد هيروح يتفرج على كآبة يعني. لا لا طبعا يعني على فكرة أصعب أنواع الكوميديا هي الكوميديا اللي بتكون جاية من الحزن، الكوميديا السوداء، انك انت تضحكي على موقف هو محزن، هو حاجة بتوجع القلب يعني في الأول وفي الآخر. بس لا، رسالتنا هتفضل زي ما هي، وهنكمل وإن شاء الله برضو في حاجات تانية داخلين فيها، برضو رسائل للأهل وللأبناء. جميل. وإن شاء الله جميل قريب يعني تاخدوا هذا المنحة يعني. ولكن بتقدموا عروضكم في أي أماكن؟ هل مقتصرين على القاهرة فقط، ولا يعني عايزين نقول ان الاقاليم في امس الحاجة لانهم متعطشين بالفعل المسرح؟ احنا دلوقتي في القاهرة بس يعني. المرحلة الجاية في القاهرة. المرحلة الجاية ان شاء الله. واحيانا برضو ما الضحك وما ابكى يعني. صحيح. مش بس الكوميديا السوداء اللي جاية من طبعا بنوجه تحية لمدير الفرقة محمد سامي، لانه واضح في اختياره للشخصيات كل تنوع فنان ما يتناسب معاه، بدليل ان الدكتور احمد عبد الصبور هو مؤرخ فني اختار له دور الراوي. يعني شعورك بهذا الدور، وانت اصلا لديك فكرة كبيرة عن التاريخ الفن. هو بالنسبة لدور الراوي، انا كان في الاول في ناس قالت لي ان ده دور صغير. انا يعني هرجع لرائد المسرح الروسي استانيس فليكسي، لما جه قال ان لا يوجد ادوار صغيرة ولكن يوجد ممثل صغير. ده حقيقي، ما فيش حاجة اسمها دور صغير. انا كنت شايف ان دور الراوي ده دور مهم جدا، وانا كنت مقتنع بيه ومؤمن بيه، وانا شايف ان هو محور رسالة. لكن في ناس حابه تقول ان ده دور بسيط، بالعكس احيانا الدور البسيط على فكره بيكون مؤثر. ده اللي انا عاوز اقوله، ممكن يكون في شويه شفناه في نجوم كبار، امثله مثلا توفيق الدقن كان ممكن يطلع في افلام كتير جدا، دي في شرف، لكن الدقيقه اللي طالعها دي هي اللي بتسيب اثر في نفسيه المشاهد، وممكن تغير مجرى الاحداث كلها. بالظبط، ده اللي انا بتكلم فيه. انا شايف ان كان دور الراوي كان دور انا مقتنع بيه جدا ومؤمن بيه جدا، عشان كده انا حبيته وعملته. لكن قصة ان ليه اختارني كده الراوي دي ترجع له هو. حتى كان في الازياء كان برضو واحد يعني مش من الناس ما كانتش فاهماها، هي في واحد افتكرتها جت بالصدفة، ليه كنت انا لابس ازرق؟ الازرق ده لو احنا شفنا مثلا يعني الثنائي المشترك المؤلف وحيد حامد والمخرج شريف عرفة، لو شفنا الفنان عادل امام في فيلم المنسي وفيلم ارهاب والكباب كان لابس ازرق. كلمة ازرق دي يعني لو اي حد سرش فيها على دلالة. جوجل بتدي دلالة ان هو شخص مسالم. انا كنت مقصود بالراوي ان انا شخص مسالم ماليش علاقة، مسالم محايد. ومحايد ماليش علاقة بالاحداث اللي بتحصل سواء في الخير او في الشر، انا مجرد بروي وبس. الرواية سرد الأحداث كما هي، تمام، ماليش علاقة بتدخل خالص، وده دور الراوي، وده دور الراوي خط التاريخ، ما حطش وجهة نظره، ما أضافش تاتش من عنده، لا هو بيسردها كما هي كما كان لو كان بينقل واقع قدامه. محمد عجيبة، الفنان في بداية مشواره الفني أعتقد أنه بيحتاج لعوامل كتيرة جدا من التحفيز وأنها تشجعه على النجاح، ولكن في مقابل هذه العوامل أيضا أحيانا مقابل مواقف محبطة له بعض الشيء، بعض التعليمات اللي ممكن هو شايف من وجهة نظره لسه في بداية حياته شايف أنه له رؤية معينة في الدور اللي بيأديه. إيه هي أهم المواقف اللي أنت وقفت عندها وشايف أن في تحكم المخرج أو صدمتك من الجمهور أو من رد فعل الجمهور؟ لا انا يعني العرض الاخير ده كان فيه حاجات كتير كويسه، وكان فيه برضو يعني كان فيه تريكات كده وقع، بس الحمد لله احنا اتعاملنا. زي ايه؟ زي ايه؟ زي مثلا حاجه بسيطه، مثلا زي اضاءه مثلا ما تجيش فيك، يعني مثلا مشهد بتاثر على مشهد مثلا، زي كنت في مشهد بعمله بشنق نفسي، فالكرسي اتحط بعيد عن البروجيكتور بس السنه كده، فقبل ما انا طلعت وقفت على الكرسي كان وشي مش باين، مش باين للناس اللي ايه اللي تحت، لكن في البلكون كانوا شايفين. ممكن ده يدي ايحاء انك انت ابتديت تختفي عن الحياه كواحد مقدم ممكن على الانتحار. ممكن يعني هي وجهات نظر، وده بيأكد ان عوامل العمل المسرحي كلها سينوغرافيا لها دور كبير جدا جدا في ارتباطها ببعضها البعض. يا ولد يا مين انت؟ حته حلم امبارح حلم يا حبيبي، حته انا بجيب الشنطه بتاعتي عشان اذاكر وانا بفتحها ما لقيتش فيها كتب، لقيت صور كتير وكل صوره مسكه اللي هي بتحصل قدامي وانت زعلتني مش عارفه، وماما كمان. هي فين صاحبتها؟ هي مين يا حبيبي؟ ماما. ماما ماتت وهي بتولدك؟ نعم. الفنان يوسف مصطفى، قلت في بداية كلامك انك اشتركت في ورشة مسرحية ثم انضميت لفرقة مسرحية، يا ترى جربت تشارك في المسرح المدرسي عندك في المدرسة ولا ما فيش مسرح؟ لا، ما كانش فيه مسرح في المسرح، ما كانش فيه في مسرح المدرسة؟ في المدرسة. لكن لو في مسرح في المدرسة أكيد كنت هتشارك. أكيد كنت هشارك، لأن طبعا في فنانين كبار جدا زي الفنان عادل إمام تخرج من المسرح الجامعي، فيمكن دي رسالة احنا بنوجهها بأهمية المسرح المدرسي من خلال يوسف مصطفى. يوسف، في دور مرة شفته كان نفسك أنك أنت تقدمه على خشبة المسرح وأنت بتتفرج كده، أو دور حد من الفنانين اللي موجودين معانا نفسك أنك تقدم دوره؟ لا، هو أنا بحب أعمل حاجة لي أنا. جميل. يعني اخلي اللي بعدين فنان مصطفى، فنان من اخلي عايز اعبر عن شخصيته، ده شيء حلو جدا ورائع. اخلي اللي بعديه يفكروا زي، يعني يفكروا انا عايز اعمل دور زي يوسف. يعني عايز الناس تقلدك، انت ما تقلدش حد، ده جميل جدا. ده على فكره يعني على يعني فكره مسرحيه هو ومحمد عجيبه بصراحه رائعين. يعني الفنان اصلا اللي بيقلد فنان تاني بيبقى مش فنان اصلا، شخصيته هو له شخصيته. لكن احنا لاحظنا في تناغم بين محمد عجيبه ويوسف مصطفى، حتى انا سالتهم قبل تسجيل انتوا اخوات فقالوا لا احنا مش اخوات، لكن حاسه ان في تقارب. ما احنا عشان كنا بنعمل الشخصيه واحده، هو بيحلم وانا كنت يعني انا كنت هو في خياله، هم شخصيه واحده انا شخصيه واحده. كلنا كده في الفرقه على فكره، يعني حسينا كلنا ما فيش حد، يعني ما فيش بقى ده كان شعورنا لما جينا بجد، يعني والبنات عندنا والشباب كلهم مجتهدين كلهم كويسين جدا جدا. ده يخليني اسال من العمل الاول اللي هو السؤال الاول اجباري، واخر عمل اللي هو العمل الثالث. محمد عجيبه، انت شاركت في الثلاث اعمال المسرحيه اللي قدمتها فرقه ذا ارت مسج، انت شايف ايه التطور اللي بالفعل الفرقه كانت بتهدف اليه ووصلت ليه بالفعل؟ انا شايف اللي هو الفرقه ذات نفسها بتوجه رسالات، بس يعني العرض اللي قبل ده كان السؤال الاول اجباري كان على مشكله التعليم وتسريب الامتحانات والمدرسين الفاسدين وكده، فكنا بنتكلم على الاطار ده، وبرضو كرام الحلم دفنه كنا برضو بنتكلم عن تحكم الأهل في الأبناء، فهي الفرقة كلها بتتكلم عن المشاكل بتاعت القضايا يعني هي البلد يعني. مهمتها انها بالفعل بتعبر عن عن المشكلات المشاكل. المجتمعيه اللي بتواجه الناس عموما في مصر. طيب سماح المصري، مشاركتك في اخر عمل قدمته فرقه ذا ارت مسج، وانت شاركتي طبعا في اعمال مسرحيه قبل ما تشارك في هذه الفرقه، ايه الاختلاف؟ الاختلاف هو طبعا كل مسرحيه او كل عمل او عرض بيتعمل بيبقى منه رساله، بس المره دي حسيناه اكتر، حسيناه من رد فعل الجمهور ان الناس كلها كانت خارجه مبسوطه. الاهالي كانوا، عايز اقول لك كل حد يعني كان كل اللي بيتكلم بيقول انا جايبه ولادي ما سمعتش حاجه وحشه، وبالعكس انا خارج مستفيد. يعني الامهات بيقولوا انه مثلا لما وصل محمد عجيبه هيشنق نفسه، فهل بيدور في فكرهم هو انا تحكمي الزياده؟ ما هو احنا بيحصل في بيوتنا نتيجة الكلام ده سيئة. بيوصل للنتيجة السيئة دي، بالظبط. بيوصل ولادنا للكلام ده، هو في انذار تراجع شديد اللهجة بالظبط للأهالي. يعني صحيح. يعني وعلى فكرة لازم فعلا يعني الأهالي ينتبهوا، لأن الأجيال بتختلف في أهدافها وفي قدراتها وفي المعطيات فعلا اللي متاحة ليها. ودايما يعني احنا بنوجه رسالة اتكلموا مع بعض، يوصلوا لما هو يعني معقول محدود. وهو ممكن يشوف هوايته في التمثيل وكل حاجة ويطلع دكتور، بس ما منعهوش وما مش لازم يطلع دكتور، ومش لازم يطلع دكتور. بالظبط. هو مش لازم يطلع دكتور. يعني ممكن يطلع حاجه افضل من دكتور، هحقق نفسي في حاجه تانية هبقى افضل، ويعني ممكن ابقى مشهور اكتر من الدكتور. بالظبط. دكتور احمد عبد الصبور، عرفنا دورك في اخر عمل تم تقديمه، عايزين نتعرف على ادوارك السابقه. يعني انت كنت دور الراوي في هذا العمل، المسرحيه التي سبقت هذا العمل. السؤال الاول اجباري. كان دورك ايه؟ كنت طالع المفتش او الموجه اللي جاي من الوزاره بيفتش على المدرسه. ما شاء الله كل حاجته، يعني كل ادوار الدكتور احمد عبد الصبور يعني بتكون صح. وانا عاوز اقول ان احنا سبب تسميه الفرقه ذا ارت مسج اللي احنا ما فيش عمل فني بنقدمه الا ما يكون ليه رساله. لازم يكون ليه رساله فنيه. كل المسرحيات بتاعتنا بتدور في اطار اجتماعي بنتكلم فيه عن السلوكيات، بننتقدها بس بشكل ظريف لطيف، مش بنتقدها بشكل جارح واذي بيه مشاعر اللي قدامي، لان النقد الزياده على فكره بيجيب نتيجه عكسيه. ده كلام جميل. انا مش عاوز اقول ان احنا معروف ان كل مجتمعات الدنيا كلها مش في مصر بس فيها سلبيات وفيها مشاكل، ولكن ما ينفعش اكون بشكل صادم اقول ان هو ده المشكله هنا، ما انقلها بشكل جميل وكوميدي، فدي بتوصل للناس افضل واشيك. وبفضل الله احنا لاحظنا في اخر مسرحيه، يعني يكفي ان اقول ان في تطور، او في تطور، ان اخر مسرحيه احنا ما شفتنا العدد كان كلمه قنبليه، يعني ما فيش كرسي فاضي. وبفضل الله اتغطت المسرحيه اكرام الحلم دفنه تغطيه هايله جدا اعلاميه، ما فيش موقع الكتروني ما نزلش على اكتر من 50 موقع ده غير المجلات الورقيه. ففضل الله، لا المفرقة في تقدم، واحنا الحمد لله يعني في ازدياد للافضل والافضل. طيب. ونتمنى من الله ان احنا نستمر على كده على طول ان شاء الله. ان شاء الله. انتوا بتقدموا نوع محترم جدا من الفن، الجمهور عموما متعطش ليه، لان بالفعل الجمهور بيقدر يميز ما بين الغث والثمين زي ما بنتكلم. تمام. لكن دكتور احمد عبد الصبور كمؤرخ فني، رؤيتك ايه للاعمال المسرحيه الشابه اللي تقدم في مصر عموما؟ انت متابع ومؤرخ للحركه المسرحيه او الحركه الفنيه بشكل عام، من خلال انتشار الفرق المسرحية بشكل كثيف جدا جدا ومجهودات شباب رائعة، ايه رؤيتك وتقييمك لهذه الحركة؟ انا اتمنى ان المسرح يزيد اكتر واكتر من كده. شكسبير قال جملة انا مؤمن بها جدا، قال اعطيني خبزا ومسرحا اعطيك شعبا مثقفا. وقال يعني اكثر منه، قال تشيكوفسكي لما قال ان المسرح هو اكثر ما يؤثر في النفس البشرية. ده حقيقة. المسرح لازم يعود ليه قوة. انا اتمنى من الدولة انها تدعم اكتر من كده، تدعم الفرق الحرة المستقلة اكتر من كده. اتمنى ان اشوف فرق مسرحية كتير جدا نفسها تاخد فرصة. احنا دايما في عندنا مشكلة اسمها مكان العرض. يعني احنا عشان تحديات مختلفة يعني. عشان نكون صراحة في قصور ثقافة كتير ولكن مش مستغلة كما يجب. مع ان عايز اقول ان المسرح له دور مهم جدا، او الفن بشكل عام له دور مهم جدا في الارتقاء بافكار الشباب، بدل ما يتجهوا من انهم يتجهوا دي القوة النعمة بالظبط كده، يتجهوا لاشياء سلبية في افكارهم او ينجرفوا تجاه فكر متطرف. اعتقد ان الفن له دور والمسرح مهم. بالذات بيجلب جمهور من نوع خاص وبيأثر في الناس اكتر، ويقدر يوصل لعامة الشعب. يعني هو كان في فترة من الفترات المسرح لصفوة المثقفين، الآن أصبح المسرح متاح للجميع، وبعض الفرق بدأت تخرج عن الأطر التقليدية وتقدم المسرح في النجوع وفي الأرياف على الجرن وعلى أرض